وَتَعِدْ يَوْمَا

فتقبل ربها بقبول حسن تقبل ربها بقبول حسن وتكفلها زكريا وتكفل وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار واسمه المسيح عيسى بن مريم وكيدا في الدنيا والآخرة. ومن المقربين ويكلم الناس بالمهد ومن الصالحين قال يا رب صدق الله العظيم.